نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، ولكن في الشرع أفعال مخصوصة على هيئة مخصوصة وفي أوقات معلومة، وهذه الأفعال وهذه الصلاة هي أعظم ركن بعد الشهادتين، والله سبحانه وتعالى لما فرضها فرض الصلاة على الناس لم يفرضها كسائر الفروض والواجبات، بل إنه سبحانه رفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليفرضها عليه، وهذا يدل على عظم قدرها ومنزلتها. وقد جاءت أحاديث ونصوص كثيرة في بيان فضل وعظم قدر الصلاة، حتى ألف العلماء كتبا في ذلك، ومحمد بن نصر رحمه الله ألف كتابه تعظيم قدر الصلاة، كتاب في مجلدين، والصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمسة، كما جاء في الحديث: خمس صلوات فرضهن الله على العباد. وهناك صلوات في أوقات معينة أو كما يقال مواسم لهذه الصلاة، ويأتي إن شاء الله تعالى تفاصيل ذلك. الصلاة يلزم منها يلزم لها شروط كستر العورة والطهارة واستقبال القبلة ودخول الوقت ونحو ذلك. والبخاري رحمه الله ذكر ما يتعلق بالطهارة، وهي أعظم شرط للصلاة، إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، وكذلك النية شرط للصلاة، قد ذكره أيضا البخاري رحمه الله هذا الشرط. وما يتعلق بالصلاة بعد ذلك من دخول الوقت ونحوه سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله. نعم. باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. فقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديثه هرقل فقال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. يعني هذا قبل هذا كان في يعني حديث أبي سفيان كان في الحديبية، وهذا طبعا بعد مجيئه بعد الهجرة بمدة، لكن فرض الصلاة كان قبل ذلك وكان بمكة،

شيء من في ماء زمزم والآخر من ذا ممتلئ حكمة وإيمانا. فلما شق صدره حتى بلغ المراق واستخرج قلبه وملأه حكمة وإيمانا ثم لأمه وخاطه وأرجعه كما كان. ذلك قال فأطرأه في صدري ثم أطبقه يعني القلب. ففي هذا ذكرنا نحن في دورة مسلم أن هذا فيه دليل على إجراء العمليات الجراحية ويجوز استعمال ماء زمزم وبركة زمزم. استعمال ماء زمزم ليس فقط الشرب وحتى في الجراحة. ومما ذكره لي أحد الأطباء كان طبيبا من مكة يقول جاءتنا حالة يعني من الحريق لطفل محروق حرق شديد جدا ما أدري قال درجة يعني أسوأ درجة في الحرق. فيقول فأمه كانت معه قلت لها هذا لا يصلح معها إلا دهان مرهم معين هذا ليس موجود في المستشفى وغالي شوية ويحتاج تشترينا من الخارج. كتب لها وانصرف. رجع بعد عدة أيام قلت 4-5 أيام رجعت لأنظر ماذا حدث فوجدت الولد ليس على الفراش عاد يلعب في المستشفى. فقلت لا كيف؟ قلت له الحمد لله الولد هو قاعد يلعب الآن. فشافوا كذا يقول إيش أنا عظمت في نفسي إن أنا أعطيتها دواء يعني ما شاء الله. يقول فجاءتني قلت لها جبت الدواء الحمد لله. قلت والله يا دكتور ما عندنا فلوس نجيب الدواء بس شوف هذا هذه ضبع وجركن زمزم هذه الموجودة هذه كل يوم صباح ومساء أنا أغسل. فيقول سبحان الله أنا فوجئت. نحن عندنا في الطب ما في شيء اسمه ماء ويضع الجرح وكذا هذا. يقول سبحان الولد كأنه ما به شيء أبدا يعني هذا يعني بالسند العالي كما يقال يعني رجل نفسه هو الذي يحكي. ويعني ومثل هذا ذكر لي واحد طبيب آخر يعني أستاذ جراحة التجميل كان رئيس قسم حتى في هذا المجال وكان ما يستعمل الكحولات والأشياء هذه ما يستعمل يستعمل العسل فقط. يقول أيضا سبحان الله يعني نتائجه رائعة جدا وأفضل بكثير من هذه الأمور. في طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جبريل ومر على خازن السماء الدنيا فقال له افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. يدل على أن الملائكة لا تعلم الغيب وعلى أن السماء لها أبواب ولها بواب. ويدل كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا للملائكة. قال أرسل إليه؟ قال نعم. وفي طبعا إثبات صفة العلو لله تعالى. وفي ترحيب بالضيف. وفي الشفاعة في التخفيف عن المسلمين في تكرار الشفاعة وفي فضل هذه الأمة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ومع ذلك الحمد لله طاقت يعني الخمس صلوات. وسدرة المنتهى في رواية أنه أنها كانت في السماء السادسة، وفي رواية أنها كانت في السماء السابعة. فيقول العلم أن أصلها في السادسة ومرتفعة إلى السماء السابعة. وأرض الجنة ترابها المسك وحبات اللؤلؤ هي حصباؤها، نسأل الله من فضله الكريم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا يدل على أن الصلاة كانت يعني في أصلها ركعتين ركعتين في بالنسبة لعدد الركعات، فأقرت صلاة السفر بقيت على ما هي عليه وزيد في الحضر. طبعا ركعتين ركعتين يعني على الغالب، وإلا ففي يعني بعض الصلوات التي زيد فيها وهي الظهر والعصر والعشاء. وفي حديث ابن عباس فرض الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ يعني أصل الفرض كانت ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر. وأما قول ابن عباس فرض الصلاة في الحضر أربعا يعني على ما آل إليه الأمر، أنه الله سبحانه وتعالى جعل الحضر أربعا هذا معناه والسفر ركعتين. أو يكون هذا حدث يعني عائشة حدثت بما عرفت من الحكم للصلاة قبل أن تزيد، وابن عباس حكم بما رأى من يعني من هذا الحكم، وكل حدث بما علم. وقصر الصلاة وجعلها ركعتين هذه رخصة من الله وتخفيف. نعم. هم كذا. ممكن. ويدل أيضا على حديث عائشة أم المؤمنين على أمر مهم، وهي أن صلاة السفر يعني ركعتين فرضت هكذا مع حديث ابن عباس، يعني بمعنى أن هذه ليست رخصة، وأنه لو أخذت بها فبها ونعمت، ومن أخذت بالعزيمة فتصليها أربعا لا، أنت ليس لك خيار في هذا. واضح ولا؟ نعم. باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن صلى متحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة. في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. طبعا لما كانت ثلث العورة في الصلاة واجب، بين بعد فرضية الصلاة بين حكم ستر العورة، ولذلك قال: باب وجوب الصلاة في الثياب. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما حديث يزره ولو بشوكة، قال في إسناده نظر، وقد صححه بعض أهل العلم، قال وصله، قال الحافظ: وصله المصنف في تاريخه وأبو داود بن خزيمة، سئل قال: إن رجل أتصيد فأصلي في القميص الواحد، قال: نعم، زره لو بشوكة، يعني ليس مع القميص شيء تحته من سراويل ولا كذا، فالقميص مثل هذا يكون مفتوحا من هنا ويكون ليس فيه أزرار في الغالب، وإذا لبسه الإنسان وهو تحت لا يلبسه شيئا وراد أن يركع، فممكن تظهر عورته من خلال هذه الفتحة، فقال: زره ولو بشوكة. وبين الحافظ أنه يعني أن الحديث لا بأس به، وأظن صححه الشيخ الألباني. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى، مر معنا في حديث عائشة أنها كانت يعني تحكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، وإن بقع الماء فيه وغير ذلك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان، وكانت المرأة تطوف بالبيت عريانة، والرجل يطوف عريانا في بالبيت. فأنزل الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويدخل في هذا في العري يعني اللباس الضيق جدا له يعني نصيب من هذا، أو الشفاف الذي يصف ما تحته يعني كل هذا داخل في هذا، الذي يشف والذي يصف كلاهما داخل في هذا المعنى، وله نصيب من هذا. بمناسبة ذكر يعني الجنة في حديث في وصف الجنة في حديث الإسراء، أردت أن أذكر حديثا جميلا في هذا المعنى. فالحديث في صحيح الترغيب وصححه الشيخ الألباني،

رفع له قصر من درة فيخر ساجدا فيقال له ارفع رأسك ما لك؟ فيقول رأيت ربي. ما رأى هذا القصر الدرة قال رأيت ربي، يعني كأن الله سبحانه جاء إليه في هذا العرش. أو ترى لي ربي، فيقال إنما هو منزل من منازلك، منزل من منازلك. يا الله من فضلك، هذا أقل أهل الجنة. قال ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود له فيقول له ما؟ فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة، فيقول إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك، تحت يدي 1000 قهرمان على ما أنا عليه، قال وكل له شغل خاص. قال فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر، حتى يفتح له القصر. قال وهو من درة مجوفة، سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء عليها 70 حلة يرمخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضه ازدادت في عينه 70 ضعفا، فيقال له شرف أشرف فيشرف، فيقال له ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك. قال فقال عمر ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف علاهم؟ قال يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إن الله جل ذكره خلق دارا وجعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة. ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون اللهم اجعلنا منهم. قال وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراه من شاء من خلقه. ثم قال من كان كتابه في عليين نزل في تلك الدار التي لم يرها أحد حتى إن الرجل من أهل عليين لا يخرج فيسير في ملكه فلا تبقى خيمة من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه فيستبشرون بريحه فيقولون وهل لهذا الريح؟ هذا ريح رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. قال ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب إن لجهنم يومئذ يوم القيامة لزفرة ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لركبتيه حتى إن إبراهيم خليل الله لا يقول رب نفسي نفسي حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أن لا تنجو. يقول الشيخ أخرجه الطبراني وأبي من طرق وهو صحيح وصححه الحاكم والجماعة نسأل الله من فضله، لكن أردت أن أذكر نفسي وإياكم بمثل هذه الأحاديث العظيمة التي ترغب في الآخرة وفي أعمال الصالحة بمناسبة دخول في أعظم عمل يقوم به المرء بعد الشهادتين عمل الصلاة شأنه عظيم. فاستعينوا بالله سبحانه وتعالى على إقامته حق القيام. وفي الحقيقة ما نحن فيه من حال وفي الأمة من حال لا يعني مخرج لنا مما نحن فيه من الهموم والغموم، هموم الدنيا ومشاكل والفتن بمثل الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أن صلى، فمن أعظم الأعمال التي تلجأ بها إلى ربك سبحانه وتعالى وتنال بها رضوان الله ورحمة الله سبحانه وتعالى هي الصلاة، وهي المعينة العبد على كل خير، على طلبه العلم، على أمور دينه، على أمور دنياه. الصلاة الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها إلى آخر ما في حياته. والمقصود الصلاة ليس يعني الإتيان بها، الإتيان بها يعني المنافقون يأتون بالصلاة، لكن أنا المقصود من كلامي أن يأتي بها الإنسان في الصلاة على الوجه الأكمل. أذكر نفسي وإياكم بهذا، يعني بأمر الصلاة، وأوصي نفسي وإياكم بشأن الصلاة. نعم كلنا يعني في تقصير وفي ضعف في هذا، لكن لا يمنع هذا من أن يعني يذكر بعضنا بعضا، وأن يعني لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بهذا التذاكر، وأن ينزل علينا من يعني من فضله وكرمه والخشوع في الصلاة وقرة العين ما يعني يرفع به ما نحن فيه. نعم. المهم أننا لا نتعامل مع الصلاة على أنه يعني هم نريد أن نرفعه عن أنفسنا، أو فريضة نريد أداءها لكي نسقط ما علينا. لا، نتعامل مع الصلاة كما كان صلى الله عليه وسلم والصحابة يتعاملون مع الصلاة بتعظيم ويعني اهتمام. فكان لا يعرف صلى الله عليه وسلم إذا نادى المنادي كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، لا يعرف أهله، كأنه إنسان آخر، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعظم في قلبه من كل أحد، وأن هؤلاء الأولاد والأهل وكذا قد يشغلون العبد، بل قد يكون فتنة عليه ولا يعني يصلي ولن ينفعوه فيقبل على صلاته بقلب خاشع وبتدبر وبإرادة وجه الله سبحانه وتعالى كما أراد الله على يعني الوجه الأكمل، ويقول أرحنا بها يا فلان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، وكان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة وهذا ما يتميز به واختص الله نبيه صلى الله عليه وسلم به، فلذلك ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإقامة الصلاة أمر عظيم. نعم تفضل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الفيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الفيض عن مصلاهم. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتجلسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا أم عطية قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث تقدم معنا وهو يدل على أهمية الستر، ولذلك سألت عن جلباب المرأة إذا خرجت ولصلاة العيد. نعم. باب عقد الإزار على الخفا في الصلاة. وقال أبو حاتم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أذرهم على عواتقهم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجر، قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حديث سهل أن الصحابة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على عواتقهم، وهذه طريقة في لبس الإزار إذا كان ثوبا واحدا كبيرا، فكانوا يعقدونه على يعني يعقدونه على القفا من الخلف، وهو أن يأخذ طرف الإزار هكذا ويرفعه حتى يجعله على عاتقه، يأخذ الطرف الأيمن على عاتقه الأيسر، ويأخذ الطرف الأيسر ويضع على عاتقه الأيمن، ثم يربطهما من القفا من الخلف، فيكون بهذا في تغطية بعض الشيء للعاتقين، وفي نفس الوقت في ستر للعورة. هذه الطريقة كانوا يلبسون الإزار على هذا النحو، إذا كان ثوبا واحدا فعلوا به هكذا. لذلك قال كانوا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أزرهم على عواتقهم. وجابر بن عبد الله والحديث متفق عليه أيضا فعل مثل هذا، وكان قد أضر في آخر عمره رضي الله عنه ذهب بصره فعل هذا، وثيابه موضوع على المشجب، يعني فعل هذا عمدا أنه لبس ثوبا واحدا والرداء والثوب الآخر موجود معلق على المشجب الشماعة العلاقة الملابس، فثوبه كان معلقا عليها. فأنكر عليه منكر، تصلي في إزار واحد في ثوب واحد تصلي؟ قال نعم إنما صنعت هذا ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قليل من كان له ثوبان، معظم الصحابة كان له ثوب واحد. ففي هذا بيان الصلاة في ثوب الواحد ولو كان عنده أكثر من ثوب، وفي تعليم الجاهل بالفعل كما يعلم بالقول، وفي عدم الإنكار على العلماء بغير علم. والإنسان ينكر ما يجهل، عدو ما يجهل، ومعظم ما أنكره موسى عليه السلام لأنه يعني لم يصبر، وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرا؟ فهو ما عنده صبر لأنه يعني العلم الذي عنده هو بإنكار هذا. وفيه زجر العالم لبعض الطلاب بألفاظ شديدة كي ينبههم إلى خطئهم وعدم تسرعهم. قال حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. نعم، نفس المعنى. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه، يعني أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جواز أن يلتحف الرجل بهذا الثوب. يقول المتوشح، المتوشح كما ذكرنا الوشاح هو الذي يكون من اليسار اليمين أو العكس. ويوم الوشاح من تعجيب ربنا. نعم نعم. فالوشاح هو هذا الذي تضع المرأة هكذا لتتزين به، فيتوشح بالثوب، يعني أتى بجانب أيمن على عاتقه الأيسر أو العكس، هذا هو التوشح. تطيط عاتق واحد؟ لا، عاتقين نفس الشيء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني الصلاة في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. لماذا؟ لأن العورة في الصلاة تختلف عن عورة خارج الصلاة. عورة الرجل في الصلاة تختلف عن عورة الرجل خارج الصلاة. فالصلاة زيادة في التغطية وزيادة في الزينة، فلا يصلح أن واحد يصلي يقول ما دام من السرة للركبة يعني هذه العورة عورة الرجل، إذا يلبس إيش يعني إزار أو شيء في يغطي هذا ويدخل الصلاة هكذا بلا شيء على جسده عاري من أعلى ومن أسفل. لا، نقول هذا لم يأخذ زينة عند المسجد. يعني لو ذهب ليقابل يعني رجل مسؤول أو أحد سيلقاه بهذا المنظر، ها لا شك لا، لكن فالله سبحانه وتعالى حق. فإذا سألته لماذا قال أستحي من الناس، قال نقول له فالله حق أن يستحي منه من الناس. نعم. المتوشح والمشتمل الاشتمال والتوشح وال أن يجعل عاتقه على أزره على عواتقه كله نفس المعنى، هو الالتحاف. يعني إذا كان مجرد على التوشح يعني معنى آخر، وهو التفاف يلفه على جسده. والباقي نفس المعنى. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن